إن شاء الله نكمل عمري معاك. مهما تكوني عليا بعيدة صعيب وعمري ما ننساك، بيك نعيش حياتي سعيدة إن شاء الله نكمل عمري معاك. نعرف الرجوع تستنى والغيبة تعنت عليك، راجع يما ارتاح اتمنى نطلب من ربي خليك. الحين